في هذه الليلة في الترهيب من تعليق التمائم والحروز. الحروز جمع حرز، وهو كل شيء يتخذ ليحافظ به على الشيء، إنسانا كان أو حيوانا أو جمالا، ونحو ذلك التمائم جمع تميمة، وهي كل شيء يعلق لدفع العين مثلا. وهذه الحروز والتمائم أنواع من أنواع كثيرة من الشرك. هذه الأنواع التي ابتليت بها الأمة المسلمة خاصة في القرون المتأخرة، وستسمعون بعض الأحاديث الصحيحة بالنهي بل الزجر عنها، وفي اعتبار ذلك الشركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.